تجد يذكر فيها اسم الله كثيرا ولينصرن الله من ينصره قوي عزيز الذين مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر الذين مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر ولله عاقبة الأمور بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر صدق الله العظيم الفاتحة بسم الله الرحمن الرحيم والمؤمنون كانت هذه التلاوة القرآنية المباركة تلاها علينا القارئ الشيخ عبد الباسط عبد الصمد.